خطبته المعروفة في لما وزع الغنائم وقال الناس شعاري والأنصار دثاري أو الناس دثاري والأنصار شعاري إلى آخره، يعني ولكن من باب المصلحة لهم ولغيرهم أن يبين حيث الأحوال المحسوسة أن يعني انظر قالوا في مسألة في أعين أنصاري شيء أو كذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها قالوا صغر أو عمش أو كذا، ليسوا كلهم إنما شيء موجود في المدينة فتحرى لئلا يكون موجودا في هذه المخطوبة التي تخطبها. وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها، والأمر المذكور في حديث أبي هريرة وحديث المغيرة وحديث جابر للإباحة، للإباحة بقرينة قوله في حديث حميد فلا جناح عليه، يعني هو للإباحة، وفي حديث محمد بن مسلمة، وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء. وحكى القاضي عياض كراهته، كراهة النظر، ولكن هذا خلاف الدليل، ولهذا يقول الشيخ وهو خطأ مخالف للأدلة المذكورة ولأقوال أهل العلم. وقد وقع الخلاف في الموضع الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة، فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط، الوجه والكفين، وقالوا هي مجامع الحسن، الوجه دليل الحسن والكفين دليل الصحة والكذا. وقال داود يجوز النظر إلى جميع البدن، وهذا يحتاج إلى دليل، ونعم الإطلاق الأنظر إليها وانظر إلى ما يحببك منها، لكن النظر إلى جميع البدن فيه تجاوز للحد المشروع ويخشى من أن يكون يؤدي إلى الممنوع. والأوزاعي الإمام الأوزاعي فقيه أهل الشام المعروف في زمانه وهو من الأئمة المتبعين يقول ينظر إلى مواضع اللحم وظاهر، نعم، ثم يقول وظاهر الأحاديث أنه يجوز النظر إليها سواء كان ذلك بإذنها أم لا. وقصة جابر معروفة لما قال له انظر إليها قال كنت أترصد لها أو كذا، يعني بين النخل أو يعني وهي لا تعلم. وروي عن مالك اعتبار الإذن، الإمام مالك يقول لابد أن تأذن، والأظهر أن الحديث مطلقة ما فيها تأذن أو لا تأذن، فهو بحسب الحال، إن أذنت هي أو ولي أمرها أو كذا فهذا لا بأ هذا أفضل، وإن لم تأذن ووجد فرصة من غير أن ينتهك حرمة وينظر بالنظر المشروع المعتاد فلا بأس بذلك. بعد هذا انتقل الشيخ إلى الأصل في النظر إلى الأجنبية ما هو يجوز لا يجوز، طبعا هو لا يجوز لكن سنسمع الأحاديث الواردة فيه. قال باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر والعفو عن نظر الفجأة يعني الطارئة. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان. وعن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم. رواهما أحمد، وقد سبق معناه لابن عباس في حديث متفق عليه، حديث متفق عليه عن ابن عباس أنه نهى عن الخلوة بالأجنبية متى فين ذكر هذا في باب السفر، وأنه هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم أو لا. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا ومعها ذو محرم إلى آخر ما ورد في الأحاديث هناك. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وسنأخذ بقية الأحاديث. حديث جابر فيه نهي شديد عن هذا الأمر، عن الإيش؟ الخلوة بالأجنبية. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذا محذو محرم منها. هذا الوصف ورد في عدة، أو هذا التركيب هذه العبارة ورد في عدة نصوص شرعية، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا أو فليترك كذا، حث للنفس الإنسانية البشرية المؤمنة أنه إذا كنت متصفا بالإيمان بالله وباليوم الآخر وبالحساب والجزاء وتتقي الله وتخافه فانظر ماذا تفعل، افعل حسب ما تؤمن وتتقي وتخاف الله سبحانه وتعالى، وانظر ماذا تترك، اترك إذا كان موافقا لأمر الله. إن كنت مؤمنا حقا فلا بد أن تفعل ما يطلبه منك الشرع أو تترك ما ينهى عن الشرع. من كان يؤمن بالله فلا يخلون بالمرء. ليس من شأن المؤمن أن يخالف أمر الله وشرع الله في هذا الباب ويخلو بامرأة غير محرم أو هو غير محرم لها. وعلل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقال فإنه إذا خلى رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. هذا الكلام من الصادر، طبعا الحديث مجموعها صحيحة، صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصدقه الواقع يا أخوان، يصدقه واقع الناس وطبيعة الناس وجبلة الناس. رجل يلتقي بأجنبية ويخلوان ليس بينهما يعني معهما أحد، ماذا ينتظر؟ أجنبي وأجنبية، ليس لما يجمعهما مثلا مقصد شرعي ولا، يعني ماذا يحصل؟ يعني غالبا لازم إذا كان الوازع الديني ضعيف فيخشى من وقوع في المحظور، وقد وقع كثيرا بسبب الخلوة بالأجنبية وبسبب سفور النساء وخروجهن، يعني أصبح الفساد منتشر، بل أصبح في كثير من البلدان هو المعروف لديهم، وأصبح الاحتشام والاحترام يعني المحافظة أمر يستغربونه ويستنكرونه. بل إن بعضهن، وسمعته بنفسي، سمعته بأذني إحدى يعني متبرجات كذا تقول، يعني كيف يكون إذا اجتمع رجل وامرأة وهما إنسانان وكذا وفيهما من العقل وكذا والآخر، لا بد يكون الشيطان ثالث، كيف يعني يصير كلام يعني يدل على ما نقول ضعف إيمان، ربما عدم إيمان، مدام أمر كلام صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ويخبر بحقيقة لا ينكرها إلا مكابر مغالب، تقول لا يعني هي عاقلة فاهمة عارفة ما يضرها وما ينفعها، لماذا نحجر عليها؟ إيش يعني هم إيش يكونون يعني رجل وامرأة؟ يعني إيش خلص كل يأخذ حريته في حياتي؟ هذا خروج عن شرع الله وعن دين الله، ويخشى على من يفعل ذلك أنه يعني يخرج عن دين الله، يخرج يعني لا يعتبر مسلم، لأن من أنكر من الإسلام شيء معلوم من الدين بالضرورة فقد كفر. يعني لا يهولنكم يعني يقول لك إيش يكفرون الناس ويمنعون ويقولون في الناس وما، لا، من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة أنكره، من أنكره فقد كفر. وإلا ما معنى مؤمن وكافر؟ إما تؤمن بالله وبما جاء عن الله، فإذا ثبت هذا الأمر وتحقق وأجمع عليه أهل العلم، فمن ينكره فقد أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، ومن أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة لم يختلف أهل الإسلام جميعا في أنه كافر. والخلوة بالأجنبية محرم عند جميع أهل العلم، ما في أحد من أهل العلم قال يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية، فمن أنكر هذا فماذا يكون؟ أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة يخشى عليه الكفر. نعم، كذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. إذن هذا أخص، هذا فيه خصوص يعني، بل أو فيه بيان لي يعني ما الذي يجوز للرجل أن يراه من الرجل ليس من المرأة، وما الذي يجوز للمرأة أن تراه من المرأة. يعني بمعنى أن الرجل لا يجب عليه أن يعني يحتجب عن الرجل، ولا يجب على المرأة أن تحتجب عن المرأة، هذا معلوم، لكن هل مطلق؟ وإلا هناك أمر لا بد أن يكون فيه أيضا نوع من يعني الخلق الكريم، من الحشمة، من مراعاة يعني حتى غير أهل الدين يسمونه يعني من ألا يخدش الحياة والمروءة وكذا. لا يجوز للرجل أن يرى عورة الرجل ولا للمرأة أن ترى عورة المرأة، دعك من يعني المرأة بالنسبة للرجل كلها عورة إلا وجهها كلها عورة، على الخلاف الوجه كلام سيأتينا. ولكن ما الذي يجوز للرجل أن يراه من الرجل؟ يجوز له أن يراه لابسا ماشيا كذا إلى آخره، ولكن العورة، والمراد بالعورة هنا العورة الإيش؟ المغلظة، العورة المغلظة. لا يجوز للرجل أن يرى عورة الرجل المغلظة. ما هي عورة الرجل المغلظة؟ التي يجب سترها في الصلاة، هي التي يجب سترها في الصلاة من السرة إلى الركبة، فيه خلاف بين أهل العلم في مسألة الفخذين هل هما من العورة أو لا، ولا حديث التي وردت حديث عثمان، لكن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، من صلى وهو قادر على ستر ما بين السرة والركبة، قادر على سترها ولم يسترها ما صح صلاته. إذن فهذه هي العورة التي يجب على المسلم حفظها، ولا يجوز للمسلم عن الرجل والمرأة طبعا، ولا يجوز للرجل أن ينظر منها إلى الرجل. وكذلك بالنسبة للمرأة ليس لها أن ترى من المرأة العورة المغلظة وليست الجسم كله، وهي أيضا قالوا هي مثل في هذا مثل عورة الرجل، يعني مثل عورة الرجل التي لا يجوز يعني كشفها ولا رؤيتها ممن يجوز له الرؤية إطلاقا. أما نعم، أما بالنسبة للرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية، رجل الأجنبي من المرأة فطبعا معلوم أنه ليس له أن يرى منها إلا ما ظهر، إلا ما ظهر منها. وخلاف بين أهل العلم ما المراد بما ظهر منها، هل هي الزينة الظاهرة مظاهر اللباس، أو قالوا الوجه والكفين، خلاف بين أهل العلم. ومع ذلك فلا يجوز النظر إليه بإجماع. عن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة يعني المباغت، فقال اصرف بصرك. رواهما أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، إياكم تحذير، إياكم يعني امتنعوا، حذركم امتنعوا والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو، والحمو أخو الزوج أو قريب الزوج، أخوه ابن عمه كذا، أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. وقال ومعنى الحمو يقال هو أخو الزوج، كأنه كره أن يخلو بها، كره أن يخلو بها، يعني كأن الشيخ يعني يذكر هذا التعليل يشير إلى الخلاف بين أهل العلم أن الحمو في تفسيره من حمو الموت يعني ملاصق في البيت مثل يعني لا فكاك منه، ولهذا كأنه يستثنى. لا، الصحيح أن الحمو أخو الزوج أو عمه أو من يعني من لم تحرم عليه زوجة الزوج لو مات عنها، هذا لا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يكشف عليها ولا يراها، شأنه شأن الأجنبي الآخر. فالحديث الأول حديث جرير في مسألة نظر الفجأة أو الفجأة، نظر الفجأة هذا لابد أن يقع للناس جميعا، لأن النساء يخرجن، ولم الله سبحانه وتعالى لم يحبسنا في البيوت مرة، قال قرنا في بيوتكن، ما قرنا في بيوتكن يعني يعني يقفل عليهن بالضبة والمفتاح وخلاص ما تخرج، لا، وقرن في بيوتكن، وإيش بعدها؟ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن هذا إشارة إلى أن من شأن المرأة أن يكون الأصل أنها في بيتها، في حال يعني أسرتها، في العناية بأبنائها وبما كذا إلى آخره، ولا تخرج إلا لحاجة، لا تخرج إلا لحاجة، إذا كانت لحاجة لها إلى السوق، لو كانت ممن تحتاج إلى أن تأخذ وتشتري لا بأس، لكن لا تكثر، لا تجعله هو دائما ذهاب إياه. تخرج إلى المصلى إلى المساجد ولا بد من أخذ مسير في الطريق وهكذا، فلا بد أن تخرج. فإذا خرجت ومشت في الطريق والناس أيضا رجال في الطريق، لا بد أن ترى منهم ويرون منها فجأة أحيانا، طبعا ينبغي أنها إذا خرجت أن يعني تكون محتشمة مغطاة لابسة حجابها، لكن قد يحصل شيء ويفتح باب وصاحبة البيت في الدار كذا، أو تخرج فجأة يعني ما استعدت، أو في الطريق فكشفت عن وجهها أو شيء إلى آخره فرآها. إذن هناك يحصل نظر مفاجئ، يحصل أنك تشاهد شيئا مما لا يجوز النظر إليه، وبخاصة في النساء مفاجئ ما قصدت. طيب ما الحكم؟ قال النظرة المفاجئة هذه المباغتة التي ما قصدتها لا بأس، يعني لا شيء عليك لأنك ما قصدتها ولم تتكلفها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن بعد ذلك كف. سأله جابر قال يعني عن الفجأة، قال اصرف نظرك، خلص رأيت المرة الأولى هذه ما لم تقصدها، اصرف نظرك. وهذا يؤكده قوله لعلي رضي الله عنه: يا علي لا تتبع النظرة النظرة. طب حصلت الأولى من غير قصد منك فلا تتبع، وإذا تابعت الثانية محسوبة عليك، الثانية وما بعدها محسوبة عليك. إذن فالنظر الفجأة أو الفجأة المباغت الذي لم يقصده لا شيء فيه، لأنه لم يتكلفه أو لم يعني يتعمده، وما بعد ذلك فلا يجوز. يقول والله أنا خلاص في الطريق نظرت إليه، خلاص ما دام نظرت إذا استمر. ليش؟ لا، الأول ما قصدته فمعفو عنه، وما بعده لا يجوز. نعم، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى، لك يعني مسموع مسامح غير مؤاخذ، لا تؤاخذ فيه لأنك ما قصدته، لك الأولى وعليك، وليست لك الآخرة، الآخرة الثانية والتي بعدها يعني ليست لك بل هي محسوبة عليه. وأما حديث عقبة ابن عامر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، الدخول على النساء ممنوع، لا يدخل في بيت ليس فيه يعني لا فيه نسوة ليس هو محرما لهن، هذا ممنوع، لا يدخل على بيت فيه نساء أجانب يعني وليس معهن محرم، لا يجوز مهما كان الحال ومهما كانت الحاجة. فلا يدخل على بيت فيه نساء أجنبيات ليس معهن محرم، لأنه يعني مظنة الوقوع في المحظور، في المحظور. والله سبحانه وتعالى قد قال في نساء النبي، نساء النبي الطاهرات المطهرات الذين الله سبحانه وتعالى قال في حقهن: والطيبات للطيبين. رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه ماذا قال لهن؟ ها؟ وإذا قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. نساء النبي، نساء النبي، شوف التعليل، لا يقول لا هذا نساء النبي لابد أن يكون يعني أعلى كذا، لا، شوف التعليل، ما هو التعليل؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كن نساء النبي يخشى من أن يقع عليهن أو يعني شيء بسبب هذا وهن نساء النبي، ها، وقال امتنعنا، لأن هذا أطهر وأدعى إلى طهارة القلوب ونظافتها وعدم يعني وقوع أي خلل فيها، إذا كان ذلك في نساء النبي فغيرهن